الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمحاضرتنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى نختم بها ما تبقى من كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى في علوم الحديث. وقفنا عند النوع 58، يقول: النسب التي على خلاف ظاهرها، النسب التي على خلاف ظاهرها. والمقصود به أنه أحيانا ينسب الراوي إلى مكان أو إلى وقعة، يعني إلى معركة من المعارك مثل بدر، أو إلى بلد من البلاد، أو إلى قبيلة أو صنعة من الصنائع، و لا يكون من أهل هذه البلدة ولا من أهل هذه الصنعة، ولكن لسبب آخر نسب إلى بلد ليس من أهله، أو نسب إلى صنعة وهو ليس من أهلها، أو نسب إلى معركة لم يشهدها، فيحسن معرفة ذلك حتى لا يعني يظن أنه مثلا إذا قيل أبو مسعود البدري الصحابي الجليل رضي الله عنه، فإذا قيل أبو مسعود البدري أول ما يتبادر إلى الذهن أنه من أهل بدر، شهد غزوة بدر، لكن هو إنما نسب إلى بدر لأنه يعني سكنها، وليس لأنه شهد غزوة بدر أو كذا. طيب، فيقول: النسب التي على خلاف ظاهرها. قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: لم يشهدها في قول الأكثرين بل نزلها. قل أكثر العلماء قالوا إنه لم يشهد غزوة بدر، وإنما قيل له البدري لأنه سكن منطقة بدر، وهي يعني قرية بين مكة والمدينة. وإن كان هناك يعني رأي آخر، وهو رأي الإمام البخاري رحمه الله، يقول إنه شهد بدرا، يقول إنه شهد غزوة بدر، يعني لا مانع أن يكون سكن بدرا وشهد غزوة بدر أيضا، فهو بدري للسبب. قال سليمان التيمي: نزل فيهم ليس منهم. سليمان التيمي يقال له التيمي نسبة إلى بني تيم، قال وهو ليس منهم، ولكنه نزل فيهم، سكن مع بني تيم. وطريقة تقسيم المدن قديما يعني كانت مقسمة على حسب القبائل والبطون والعشائر وكذا، في كل حي يعني هذا حي بني فلان وهذا حي بني فلان، كل يعني حي يسكنون يعني عشيرة واحدة تسكن هذا الحي أو كذا. فهو نزل مع بني تيم وسكن في حيهم وليس منهم، فقيل له التيمي وهو ليس منهم. قال أبو خالد الدالاني: نزل في بني دالان بطن من همدان، وهو أسدي مولاهم. واضح؟ فهنا أبو خالد الدالاني نزل في بني دالان، وبنو دالان هؤلاء بطن من همدان، قلنا همدان هذه قبيلة من قبائل اليمن، وهو أسدي يعني هو من بني أسد. طيب، قال وهو أسدي مولاهم، وهو أسدي مولاهم يعني هو من بني أسد من جهة الولاء وليس من جهة أيضا النسب. يعني قال إبراهيم الخوزي بضم المعجمة وبالزاي، قال ليس من الخوزي، ليس من الخوزي، بل نزل شعبهم بمكة، بل نزل شعبهم بمكة، فأيضا نسب إلى قوم وهو ليس منهم. قال عبد الملك العرزمي: نزل جبانة عرزم قبيلة من فزارة بالكوفة. فأيضا هذا الراوي هو عبد الملك العرزمي، نسب إلى عرزم وهو ليس منهم، اسم قبيلة ليس منهم. قال محمد بن سنان، محمد بن سنان العوقي، العوقي قال بفتحها وبالقاف، بفتحها وبالقاف قال: باهلي نزل في العوقة بطن من عبد القيس. عبد القيس من قبائل العرب، وهذا الراوي أيضا نزل فيهم، وهو من باهلة، وهو من قبيلة باهلة، فنسب إلى قوم ليس منهم. قال: أحمد ابن يوسف السلمي، أحمد ابن يوسف السلمي الذي روى عنه مسلم قال: هو أزدي، وكانت أمه سلمية، يعني يقال له السلمي نسبة إلى قبيلة أمه وليس إلى قبيلة أبيه، فهو من جهة الأب كان ينبغي أن يقال الأزدي كما هو العادة يعني في النسبة إلى قبيلة الأب، لكنه نسب اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أمه. قال: وأبو عمرو ابن نجيد السلمي كذلك، فإنه حافده يعني ولد ولده، فهذا أيضا يقال له السلمي وهو ليس سلميا. وأبو عبد الرحمن السلمي الصوفي كذلك، فإن جده ابن عم أحمد بن يوسف، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور. فهؤلاء يعني كلهم جماعة من الرواة والعلماء، وكذا نسبوا إلى سليم، يعني وقيل سلمي كأنه نسبة إلى قبيلة السليم، لأنها قبيلة أمهاتهم أو امرأة من أمهاتهم وليست قبيلة الآباء. طيب، بعد ذلك يقول: مقسم مولى ابن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث، قيل مولى ابن عباس رضي الله عنهما للزومه إياه. فهنا يقال مقسم مولى ابن عباس، وهو ليس مولى ابن عباس، وإنما كان يعني كان ملازما لابن عباس فظن أنه مولاه ولقب بأنه مولى ابن عباس، وليس كذلك. قال: يزيد الفقير أصيب في فقار ظهره، فقار اللي هو العمود الفقري، هذه الفقرات الظهر، فأصيب في فقار ظهره ولقب بالفقير، مع أنه يسمع هذا اللقب يعني الفقير يحسبه أنه من الفقر، يعني هو ليس كذا. قال: خالد الحذاء لم يكن حذاء وكان يجلس فيه. الحذاء اللي هو من صناعة الأحذية، فقيل له الحذاء وكان يجلس مع الحذائين كثيرا، فالحذاءون برضو الأسواق مقسمة كده حسب الصنائع، لكن يجلس في منطقة الحذائين، فقيل له الحذاء، لقب بالحذاء وليس حذاء. طيب، قال: النوع 59 المبهمات. المبهم اللي هو عكس المعين، يعني فالمعين اللي هو فلان ابن فلان الفلاني كذا، لكن المبهم أن يقال مثلا رجل، مرات يأتي في متون الحديث أحيانا، يأتي في متون الحديث أحيانا من يبهم، ومرات تأتي مبهمات في الأسانيد عن رجل، ففي مبهم في الأسانيد وفي مبهمات في متون الحديث. قال مثلا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اسم هذا الرجل؟ وفي مبهمات أيضا في القرآن، يعني هنا من علوم السنة مبهمات الحديث، ومن علوم القرآن أيضا هناك مبهمات القرآن، زي مثلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه. هنا الرجل اللي مر على القرية اللي هو أماته الله 100 عام، هذا مبهم لم يسمى في القرآن، فهنا يبحثون في تسمية هؤلاء الذين أبهموا في تعيين المبهم. وحتى القرية نفسها هناك كما أنه هناك إبهام في أسماء الرواة، يأتي إبهام في الأماكن أيضا، أو كالذي مر على قريته، قرية هنا أيضا مبهمة تحتاج إلى تعيين يعني. فمرات مثلا يذكرون أن الرجل هذا هو العزير، وقيل القرية مثلا، قيل إنها بيت المقدس، وقيل كذا، وأكثر تفاصيل القصص يعني يرجعون فيها إلى الإسرائيليات وكذا. فالقصد يعني أن تعيين المبهم هذا أيضا من علوم السنة، ومن فيما أبهم في الحديث يعني، وفي القرآن فيما أبهم في القرآن. قال: صنف فيه عبد الغني ثم الخطيب ثم غيرهما. صنف فيه عبد الغني اللي هو عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ، والحافظ الخطيب البغدادي أيضا. وهنا الشارح يعني ذكر أنه الخطيب ذكر في كتابه 171 حديثا، ذكر 171 حديثا فيها يعني من أبهم وبين هذا المبهم. قال ويعرف المبهم، قال وقد اختصرت أنا كتاب الخطيب وهذبته ورتبته ترتيبا حسنا وضممت إليه نفائس. هنا المؤلف هو الإمام النووي رحمه الله يقول إنه اختصر كتاب الخطيب وهذبه ورتبه وزاد عليه يعني نفائس. طيب يقول هنا ويعرف المبهم بوروده مسمى في بعض الروايات، يعرف المبهم بوروده مسمى في بعض الروايات. مرات تأتي رواية مبهمة يقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فسأله رجل أو كذا، ثم يأتي مسمى في رواية أخرى فالرواية الثانية تزيل الإبهام الذي في الرواية الأولى. هنا ذكر فائدة يعني في فوائد تبيين الأسماء المبهمة، قال تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوقة إليه، وأن يكون في الحديث منقبة له فيستفاد بمعرفة فضيلته. يعني مرات إزالة الإبهام أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث مدح رجلا والرجل هنا مبهم، فإذا عرفنا اسمه فهنا استفدنا أنها منقبة لذلك الرجل، عرفنا من هو هذا الرجل. يعني زي مثلا الحديث مثلا الذي فيه يعني أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا، مثلا أن الرجل كان يراه سعد من المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما آخرين وترك هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعطي أقواما أتألفهم على الإسلام وأذر أقواما أكلهم إلى إيمانهم. فهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإيمان وأنه يعني لم يعطه وكله إلى إيمانه وأعطى الآخرين مثلا يتألفهم على الإسلام أو كذا. فالقصد أن الرجل هنا أبهم مثلا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات سمي هذا الرجل أنه عمرو بن تغلب رضي الله عنه مثلا، فنستفدنا فيها أن الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وكذا أنه هذا الصحابي مثلا وكذا، وكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمانه وقال أدعو أقواما مؤمنين وكذا إلى. ويقول يعني أن النفس تتشوق يعني أحيانا إلى معرفة من هذا الرجل صاحب هذه القصة وكذا. ومرات العكس يعني أن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحاب، وخصوصا إذا كان ذلك من المنافقين. مرات يعني الرجل ممكن الراوي أبهمه لأنه ذكر بشيء لا يليق، يعني ذكر بشيء يعني منكر وأنه فعل شيئا مما لا يليق وكذا، فيقول إن أحيانا يعني ممكن الذي أبهمه يكون له قصد حسن في إبهامه، لكن قد يكون هناك قصد حسن أيضا في معرفة اسمه حتى لا تظن التهمة بغيره. إذا عرفنا أن رجلا من أصحاب أن رجلا مثلا فعل كذا من يعني من الأفعال التي لا تليق أو لا تنبغي أو كذا، فربما جال الظن وظن أنه شخص مثلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فإذا أزيل هذا الإبهام واتضح أن فاعل هذا أو قائل هذه الكلمة التي لا تليق أو كذا أن قائل هذا أو فاعل هذا رجل من المنافقين اسمه كذا وكذا، فهنا تعيين المبهم هنا يدفع سوء الظن عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. وأيضا من فوائد تعيين المبهم معرفة الناسخ والمنسوخ وكذا، إذا عرفنا المبهم في حديث فيه سؤال مثلا جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فإذا عرفنا أن هذا السائل مثلا ما أسلم إلا سنة كذا فنعرف أن حديثه متأخر، ربما يكون عارضه حديث متقدم أو كذا فنستفيد معرفة التاريخ إلى غير ذلك من الفوائد يعني. وطبعا الإبهام في الإسناد هنا الحاجة إليه أيضا ماسة من جهة معرفة الراوي هل هو ضعيف أو ثقة، الإبهام في الإسناد، وأن الراوي يقول حدثني رجل أو عن بعض مشايخي أو كذا، فنعرف إيه من الذي قصده، عرفناه من خلال الروايات الأخرى وأزلنا هذا الإبهام، نستطيع أن نعرف هذا الراوي هل هو ثقة أو ضعيف، ونحكم على الإسناد يعني بما يستحقه وكذا. فقال: ويعرف المبهم بوروده مسمى في بعض الروايات. قال: وهو أقسام، أبهمها رجل أو امرأة، يعني الإبهام درجات، فأبهم الدرجات يعني أو أشد أنواع الإبهام أن يقال رجل أو يقال امرأة. قال: كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج كل عام، ماشي، اللي هو ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت. قال: هو الأقرع بن حابس، الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هو الأقرع بن حابس التميمي. قال: وحديث السائلة عن غسل الحيض، وحديث السائلة عن غسل الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من مسك إيه فتطهري بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي فرصة من مسك أو ممسكة، يعني قطعة، تأخذ قطعة من المسك وكذا تمر بها يعني بعد التطهر من الحيض أو كذا، تزيل بعد الاغتسال وكذا، تزيل يعني أثر الرائحة الكريهة مثلا من أثر الحيض أو كذا إلى آخره. فالقصد من هذه المرأة التي سألت هذا السؤال؟ قال: هي أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم أسماء بنت شكل، أسماء بنت شكل رضي الله عنها، فهنا اسم الصحابية التي سألت هذا السؤال. قال: الثاني الابن والبنت، النوع الثاني من الإبهام، إبهام يعني أخف من الذي قبله، اللي هو يقال ابن فلان، ويكون فلان هذا له أبناء عديدون، أو بنت فلان، وفلان هذا له أكثر من بنت، فهنا الإبهام بس بين بين محصورين، يعني الإبهام في جماعة محصورين، يعني ليس إبهاما، ليس إنه امرأة أو رجل، وإنما مثلا بنت فلان أو ابن فلان، فالإبهام هنا في جماعة محصورة يعني. قال: كحديث أم عطية رضي الله عنها في غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، قال: هي زينب رضي الله تعالى عنها. أم عطية رضي الله عنها تذكر أنها غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأي بنت المقصودة؟ النبي صلى الله عليه وسلم له أربع بنات، وثلاث منهن رضي الله عنهن توفين في حياته عليه الصلاة والسلام، توفين في حياته زينب وأم كلثوم ورقية رضي الله عنهن، ثلاثتهن توفين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا الإبهام يعني سيكون في واحدة من هؤلاء، لأن القصة فيها أنها توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أم عطية غسلتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها بماء وسدر، فهنا الإبهام يعني بين هؤلاء البنات الثلاث يعني، فأزيل هذا الإبهام أنه عرفنا أن المقصود بهذا هو زينب رضي الله عنها في رواية الأخرى. قال: ابن اللتبية هو عبد الله، وهذه نسبة إلى بني لطب بإسكان التاء، وقيل الأتبية بالهمزة ولا يصح. فهذا اللي هو الصحابي الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاءوا معه أموال، فجعل يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي، فالناس كانوا يعطونا هدايا وكذا، هو يجمع الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، يعني ما أهدوا إليه إلا يعني من أجل جمعه للصدقة، وقد يكون بعض هؤلاء المهدين، يعني خاصة إذا عرفنا أن بعض قبائل العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بخلهم بإخراج الزكاة وكذا، فقد يكون بعض الذين يهدون إلى جمع الصدقات من أجل أن يتغاضى عن أشياء أو من أجل كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسم هذا الباب يعني، ويمنع الإهداء إلى العامل، وأن الهدايا التي تهدى إليه توضع في بيت المال طالما هو يعمل يعني للمسلمين ويجمع لهم، فالهدايا تضاف إلى الصدقات وتودع في بيت المال. فهنا قيل ابن اللطبية، فمن هو ابن اللطبية؟ فسمي في الرواية الأخرى بأنه عبد الله. ابن أمي مكتوم قال هو عبد الله، وقيل عمرو وقيل غيره. قال واسمها عاتكة، اللي هو اسم أم مكتوم اسمها عاتكة. طيب، قال الثالث العم والعمة، برضو من أنواع المبهمات، عم فلان أو عمة فلان، قد يكون لفلان هذا أكثر من عم أو أكثر من عمة، أو يعني نريد أن نعرف اسم العم هذا الذي ذكر. قال كرافع بن خديج عن عمه، وهو ظهير بن رافع، وزياد ابن علاقة عن عمه قال هو قطبة بن مالك، يبقى عم زياد بن علاقة هو ايه؟ قطبة بن مالك. عم رافع بن خديج هو ظهير ابن رافع، فهذا تعيين الايه المبهم يعني هنا. عمة جابر التي بكت أباه يوم أحد هي فاطمة بنت عمرو، وقيل هند، رضي الله عنهم ايه أجمعين. فهي عمة جابر التي بكت أبا جابر، وأبو جابر اللي هو من؟ اللي هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، استشهد في غزوة أحد. فأخت المتوفى لأخت عبد الله بن حرام اللي هي تكون عمة جابر بن عبد الله، فما اسمها؟ فهنا ايه قيل هي فاطمة بنت عمرو، وقيل هند بنت عمرو. قال الرابع الزوج والزوجة، قال زوج سبيعة سعد بن خولة، زوج بروع بالفتح وعند المحدثين بالكسر قال هلال ابن مرة. ماشي، فسبيعة الأسلمية رضي الله عنها، فزوجها اللي هو سعد بن خولة، وبروع بنت واشق، وقيل بروع بنت واشق رضي الله عنها، زوجها اللي هو مين؟ هلال ابن مرة. فهذا كله في موضوع المبهم. طيب، النوع الذي بعده، قال النوع الستون التواريخ والوفيات. قال هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه. موضوع التواريخ والوفيات، نعرف متى ولد فلان ومتى توفي فلان وكم كان عمره عندما توفي وكذا. فهذا فن مهم به يعرف اتصال الحديث ويعرف انقطاعه، لأنه إذا روى شخص عمن توفي قبل أن يولد التلميذ، هذا التلميذ يروي عن شيخ والشيخ توفي قبل ولادة هذا التلميذ، فنعرف أن الإسناد هنا فيه انقطاع، لا يمكن أن يكون سماع. قال وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين. فبعض الكذابين وكذا يريد، أو الراغبين يعني في ادعاء علو إسنادهم أو كذا، فيدعي أنه روى عن فلان وأنه سمع فلانا وينسب إلى نفسه شيوخا لم يلقهم. فإذا دقق معه في التاريخ وقال له متى ولدت ومتى لقيته ومتى كذا، فيذكر يعني سنين نعرف منها أن هذا الراوي الذي يزعم أنه شيخ أنه كان متوفى قبل هذه السنة التي يزعم أنه لقيه فيها، أو قبل ولادة هذا الراوي الثاني أو كذا. فيعرف هنا انقطاع الإسناد، ويعرف من يكذب ويدعي شيوخا ليسوا له وكذا. وهنا ذكر يعني عن سفيان الثوري رحمه الله قال لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، احسبوا سنه وسن من كتب عنه. إذا كان محل يعني تهمة ويدعي لقاء من لم يلقاهم أو كذا، حاسبوه بالسنين حتى تعرفوا صدقه من كذبه. طيب، قال فروع هذه الفروع في الحقيقة لا تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى حفظ يعني كلها إيه؟ تواريخ المواليد والوفيات يعني، فنمر عليها كده سريعا. ثلاث صفحات هذه كلها إيه؟ يذكر فيها تواريخ ميلاد ووفاة، تحتاج إلى حفظ. قال الأول: الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63، يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 سنة، وأبو بكر رضي الله عنه توفي وعمره 63 سنة، وعمر رضي الله عنه توفي وعمره 63 سنة رضي الله. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومنها التاريخ، يعني التاريخ يبدأ في الإيه؟ بالهجرة النبوية. السنة التي هاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة 1 يعني هجرية. طيب، فهنا يذكر إيه؟ احنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله 63 سنة عليه الصلاة والسلام، وكان تاريخ وفاته 12 ربيع الأول سنة 11 هجري عليه الصلاة والسلام. قال: وأبو بكر في جمادى الأولى سنة 13، أبو بكر رضي الله عنه توفي في شهر جمادى الأولى سنة 13، وكان عمره أيضا 63 سنة، لأنه كان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، فتوفي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين في نفس العمر أيضا في عمر 63. قال: وعمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23، عمر رضي الله عنه توفي سنة 23 يعني بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه بكم؟ بعشر سنوات، يعني أبو بكر توفي سنة 13 وعمر توفي سنة 23، وكان عمر أصغر من أبي بكر بعشر سنين ومات بعده بعشر سنين، وكان عمر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم باثناشر سنة ومات بعده باثناشر سنة. وعثمان رضي الله عنه فيه، يعني في شهر ذي الحجة، سنة 35، ابن 82 سنة، ابن 82 سنة. قال: وقيل ابن 90، وقيل ابن 90، وقيل غيره، يعني عمر عثمان رضي الله عنه فيه اختلاف، فقيل يعني كان عمره وقت وفاته كما ذكر هنا، قال ايه 82 سنة، وقيل ابن 90، وقيل ابن 80، وقيل 86، وقيل 88 رضي الله عنه وأرضاه. فالخلافات يعني تتراوح بين 80 و90 يعني تقدير عمره، وذلك يعني أنهم أيضا في ذلك الوقت ما كانوا يحسبون المواليد بدقة، ما كان في يعني شهادة ميلاد ولا في كذا، ولا يعني كانوا يعتمدون على الروايات الشفوية يعني في تلك الأعصار. الواحد منهم يقول يعني أن أبوه مثلا حدثه أنه ولد في السنة اللي حصل فيها كذا، أو بعد هذه بعد حادثة كذا مثلا بسنوات أو كذا، فمرات يحصل يكون التاريخ تقريبي يعني، أو يتذكر مثلا حادثة رآها وهو صغير مثلا والحادثة هذه، فيكون في نوع من التقدير يعني. فهو عمره رضي الله عنه كان بين 80 و90 يعني، والأكثر على أنه عاش 82 سنة رضي الله عنه. وكانت وفاة عثمان سنة كم؟ 35، يعني وفاته سنة 35. قال: وعلي رضي الله عنه في شهر رمضان سنة 40، علي رضي الله عنه توفي في شهر رمضان سنة 40 هجرية، ابن 63، وقيل 4 وقيل 5، ابن 63 أو 64 أو 65، ده عمر علي رضي الله عنه عند وفاته، وفاته كانت شهر رمضان سنة 40. قال: وطلحة والزبير في جمادى الأولى سنة 36، قال الحاكم: كان ابني 64، طلحة والزبير رضي الله عنهما يعني قتل في استشهد رضي الله عنهما في معركة الجمل، يعني قتل مظلومين يعني في سنة 36، ابني 64 سنة، وقيل غير وقيل غير قوله. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سنة 55 على الأصح، ابن 73. طيب ده سعد بن أبي وقاص، توفي سنة 55 وكان عمره وقت وفاته 73 سنة. قال وسعيد، سعيد بن زيد، هنا يكمل الكلام عن العشرة المبشرين رضي الله عنه، فمن العشرة المبشرين سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، توفي سنة 51 ابن 73 أو 74 سنة، كان عمره 73 أو 74 سنة، ووفاته كانت سنة 51 هجرية. وعبد الرحمن بن عوف سنة 32 ابن 75، كان عمره 75 سنة، ووفاته كانت سنة 32. وأبو عبيدة رضي الله عنه سنة 18 ابن 58، وفي بعض هذا خلاف رضي الله عنهم أجمعين. ماشي. الآن مثلا لما نعرف مثلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه توفي سنة كم؟ 32 هجرية. فلما يجي مثلا رجل مثلا كذاب ولا كذا، ولد سنة 35 ولا سنة كذا، ويجي يقول لنا سمعت عبد الرحمن بن عوف وحدثني عبد الرحمن، ونحن عارفين عبد الرحمن، فنقول له متى ولدت؟ فيقول سنة 35، أو نعرف من الشهود أنه ولد سنة 35 مثلا، وعبد الرحمن بن عوف توفي سنة 32، ونعرف أنه إيه لم يلقه، وهكذا لدرجة أنه وصل الأمر إلى إن رجل اسمه رتن الهندي، رجل في الهند اسمه رتن أو كذا، ادعى بعد شاف 4 قرون، بعد 4 قرون يعني أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من الصحابة، وأنه عاش مش عارف 500 سنة، وأنه كان وأخذ يعني الناس صاروا يرحلون إليه ويسمعون منه وكذا، ولا يزول الله يعني. فيوجد ناس كذابون ويدعون أشياء وكذا. استغفر. ده في الصومال، هذا في الصومال موجود. سبحان الله، هذه من العجائب يعني. هنا الشيخ يحكي يقول يعني يوجد رجل في الصومال به شجة، رجل صوفي سبحان الله، به شجة في رأسه، ويزعم انه شهد بدرا، ان هذه الشجة اصابته في غزوة بدر. لا حول ولا قوة الا بالله، الله المستعان. طيب، قال الثاني صحابيان عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، ومات بالمدينة سنة 54، حكيم بن حزام وحسان بن ثابت. حكيم بن حزام هذه بالحاء يعني، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام. ماشي. رضي الله عنهما، عن حسان وحكيم. فهذان الصحابيان كل منهما عاش 120 سنة، منها 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، يعني أسلم عمره 60 سنة، وبعدين عاش 60 سنة بعد الإسلام، فكان يعني عاش 120 سنة. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة رضي الله عنه وارضاه. الله يمكن رجح إن شاء الله. نعم. طيب، فيقول قال ابن إسحاق عاش حسان وآباؤه 123، ولا يعرف لغيرهم من العرب مثله. وقيل مات حسان سنة 50 رضي الله عنه وأرضاه، يعني هذا قيل يعني أنه مات سنة 50. طيب، بالنسبة لحكيم بن حزام رضي الله عنه، قالوا انه ولد في جوف الكعبة، ولد في جوف الكعبة، ماشي الى اخره. القصد يعني ان هذا مما روي يعني. بالنسبة لوفاة حكيم بن حزام رضي الله عنه، قيل مات سنة 50، وقيل 58، وقيل 66، وقيل في وفاة حسان رضي الله عنه، هنا ذكر برضو عدة أقوال في وفاة حسان وكذا رضي الله عنه. المهم يعني أن هذان الصحابيان اشتهر بهذا، يعني أنهما إيه، كل واحد منهم عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وحسان هو وأبوه وجده كل واحد منهم عاش 120 سنة، ويقول هذا من الغرائب يعني. قال الثالث أصحاب المذاهب المتبوعة، أصحاب المذاهب المتبوعة. وهنا المؤلف يعني عد منهم سفيان الثوري رحمه الله، لأنه كان له مذهب متبوع وكان لا يزال موجودا إلى يعني زمنه. كان مذهب سفيان لا يزال موجودا وله مؤلفات وكتب وكذا، ظل يمكن القرن السادس والسابع وكذا، له أتباع ولهم مؤلفات ولهم كذا، ثم ظل ينقرض يعني شيئا فشيئا حتى ذهب يعني. فعده من ضمن أصحاب المذاهب يعني الباقية. قال سفيان الثوري مات بالبصرة سنة 61 و100، مولده سنة 97. مالك بن أنس مات بالمدينة سنة 79 و100، قيل ولد سنة 93 وقيل 1 وقيل 4، يعني ولادته إما 91 أو 92 أو 93 أو 94، وفاته بالمدينة سنة 179. قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة 50 و100، ابن 70 سنة. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مات بمصر آخر رجب سنة 400، وولد سنة 50 و100. ولما يسهل الحفظ يعني أن الإمام الشافعي رحمه الله ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة رضي الله رحمه الله ورضي عنهم أجمعين. فأبو حنيفة رحمه الله توفي سنة 150 والشافعي ولد سنة 150، بل الشافعي رحمه الله عاش 54 سنة، مات سنة 204، يعني ولد 150 ووفاته 204. الحمد لله. هديك الله الصحة. طيب، يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41 و200، وولد سنة 64 و100 رحمهم الله تعالى. طبعا من أصحاب المذاهب المتبوعة أيضا الإمام الأوزاعي رحمه الله، كان له مذهب يعني في الشام، ظل مذهبه نحو 200 سنة في الشام، وبعد ذلك انتقل يعني المذهب أيضا إلى الأندلس مع الأمويين الذين هاجروا إلى الأندلس من دمشق، فأيضا ظل في الأندلس يعني مدة وكذا، ثم أيضا انقرض شيئا شيئا. الإمام الأوزاعي رحمه الله مات ببيروت سنة 57 و100. وفي أيضا الإمام الليث بن سعد رحمه الله في مصر، والإمام إسحاق بن راهويه في خراسان أيضا من أصحاب المذاهب المتبوعة، والإمام داود بن علي الظاهري الأصبهاني وغيره، والإمام محمد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمهم الله، كل هؤلاء كان لهم مذاهب متبوعة ولهم أتباع. طيب، الرابع قال أصحاب كتب الحديث المعتمدة أبو عبد الله البخاري، ولد يوم الجمعة 13 خلت من شوال سنة 94 و100، ومات ليلة الفطر سنة 56 و200. هنا يذكر إيه؟ أصحاب الكتب الستة. فذكر البخاري، وبعدين قال ومسلم مات بنيسابور لخمس بقين من رجب سنة 61 و200، ابن 55، عمره كان 55 سنة يوم ما مات. وأبو داود السجستاني مات بالبصرة في شوال سنة 75 و200. وأبو عيسى الترمذي مات بترمذ 13 مضت من رجب سنة 79 و200. وأبو عبد الرحمن النسائي مات سنة 300. ولم يذكر ابن ماجه هنا، والإمام ابن ماجه محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني مات في رمضان سنة 73 و200، المؤلف إيه يعني لم يذكرهم مع أصحاب الكتب المشهورة. من بلاد فارس يعني، هي من بلاد فارس، منطقة قزوين اللي هي في فارس. كل هؤلاء الأئمة الستة رحمهم الله كانوا من الفرس يعني من بلاد فارس، بخارى ونيسابور وسجستان وترمذ ونسا بلد الإمام النسائي وقزوين بلد ابن ماجه، كلهم من بلاد فارس رحمهم الله. طيب كما ذكرنا الباب هذا كله حفظ يعني، ليس في شيء يعني يحتاج إلى فهم يعني أكثر من إيه، تواريخ كلها تحفظ يعني. قال: ثم سبعة من الحفاظ في ساقتهم، يعني جاءوا بعدهم، يعني جاءوا بعد الأولين، أحسنوا التصنيف وعظم النفع بتصانيفه. يعني بعد الأئمة الستة فيقول يعني يعني أهم سبعة حفاظ صنفوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلومها وعظم النفع بتصانيفهم هؤلاء الحفاظ السبعة، فيذكر أيضا إيه تواريخ وفاتهم ويذكر بلدانهم. قال أبو الحسن الدارقطني مات ببغداد في ذي القعدة سنة 85 و300، وولد فيه يعني في ذي القعدة أيضا سنة 36. ثم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري مات بها يعني بنيسابور في صفر سنة 45، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة 21 و300. ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ، حافظ مصر، ولد في ذي القعدة سنة 32 و300، ومات بمصر في صفر سنة 49، سنة 409. قال أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ولد سنة 34 و300، ومات في صفر سنة 340 بأصبهان. وبعدهم أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب، ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300، وتوفي بشاطبة من بلاد الأندلس في سنة 63 و400. قال: ثم أبو بكر البيهقي، ولد سنة 84 و300، ومات بنيسابور في جماد الأولى سنة 58 و400. ثم أبو بكر الخطيب البغدادي، ولد في جماد الآخرة سنة 92 و300، ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400، رضي الله عنهم أجمعين. طيب النوع الذي بعده، قال: معرفة الثقات والضعفاء. قال: هو من أجل الأنواع، فبه يعرف الصحيح والضعيف، وفيه تصانيف كثيرة، منها مفرد في الضعفاء، ومنها مفرد في الثقات. يقول تمييز الرواه الضعفاء عن الثقات، فقال هذا من الأنواع المهمة جدا من أنواع علوم الحديث، أن نعرف الضعفاء من الثقات، لأنه يترتب على هذا قبول مروياتهم أو عدم قبولهم. وذكر أن من الأئمة من صنف كتبا في الضعفاء يذكر فيها أسماء الضعفاء فقط، ومنهم من صنف في الثقات فقط، ومنهم من صنف كتبا في تراجم الرواه عموما الثقة منهم والضعيف. قال: منها مفرد في الضعفاء ككتاب البخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرها. هذه هي أهم الكتب يعني التي صنفت في الرواة الضعفاء. وفي الثقات كالثقات لابن حبان، ومشترك كتاريخ البخاري وابن أبي خيثمة، قال: وما أغزر فوائده، وابن أبي حاتم وما أجله. تاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة وتاريخ وكتاب ابن أبي حاتم، فهذه الكتب يعني ذكر أنها من أغزر الكتب يعني فوائد، ومن أجل الكتب. قال: وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة، صيانة للشريعة، ويجب على المتكلم فيه التثبت، فقد أخطأ غير واحد بجرحهم بما لا يجرح، وتقدمت أحكامه في 23. يعني النوع 23 من أنواع علوم الحديث كنا تكلمنا فيه عن الجرح والتعديل وضوابط ذلك، مراتب الجرح ومراتب التعديل وكذا، لكن الغرض هنا فقط إيه؟ بيان أنه صنفت كتب يعني في الرواة الضعفاء وفي الثقات وفيما يجمع النوعين. بالنسبة لكتاب ابن أبي حاتم اسمه الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه، وذكروا هنا إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في التعديل: إن عبد الله رجل صالح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح: بئس أخو العشيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني جرح وعدل. قال عليه الصلاة والسلام. وقيل ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي. وقال أبو تراب النخشبي لأحمد بن حنبل: لا تغتب العلماء. كلمه احمد ايضا يتكلم في الايه في الرواه ويقول هذا ضعيف وهذا كذاب وهذا كذا. فقيل له: لا تغتب العلماء. فقال احمد: ويحك، هذا نصيحه ليس هذا غيبه. طيب، لكن كما قال يعني يجب على المتكلم التثبت، يعني اذا كان المتكلم يعني مثل احمد بن حنبل ويحيى بن سعيد ممن يتكلم بعدل وإنصاف وتقوى لله تعالى، فله ذلك بنية خالصة، بنية الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النوع الثاني والستون: من خلط أو خلط من الثقات. من خلط من الثقات، قال: هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد، وهو حقيق به. وقالوا إنه إيه أفرده بعد ذلك الحافظ العلائي والحازمي أيضا، لهم إيه كتاب في الرواة الذين اختلطوا. ما معنى الاختلاط هنا؟ يقول: فمنهم، قال: فمنهم من خلط لخرفه أو لذهاب بصره أو لغيره، فيقبل ما روي عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل ما بعد أو شك فيه. مرات الراوي يكون في الأساس يعني من الحفاظ المتقنين وكذا، ثم بسبب كبر السن يصيبه الخرف، يعني في سنة معينة أو كذا أصابه خرف وبدأ يسهو ويقع منه الخلط والخطأ، وربما يدخل حديثا في حديث أو يخلط في الأسانيد أو كذا، فربما يكون للخرف أو لذهاب بصره لكونه كان يعتمد على الرواية من الكتب، فلما ذهب بصره فصار يروي من حفظه ولم يكن حفظه بذاك المتقن، يعني كانت كتبه متقنة وكان يروي منها، فلما كف بصره فصار يروي من حفظه فوقع منه التخليط. وأحيانا برضو احتراق الكتب يقول أو غيره، مرات يكون الراوي يعتمد على كتبه ثم يقدر مثلا كتبه تتلف أو تحترق أو كذا فيقع منه الاختلاط. فمن كان كذلك قال إنه يقبل منه ما روي عنه قبل الاختلاط، من كان يعني ثقة قبل الاختلاط. فإذا عرفنا أنه مثلا أصابه الاختلاط مثلا في السنة الفلانية، فيكون له تلاميذ نعرف عنهم أنهم لم يأخذوا عنه إلا قبل الاختلاط، كان لقائهم به في سنة سابقة على سنة الاختلاط، والفترة التي لازموه فيها كانت قبل أن يصيبه الاختلاط. فهؤلاء روايتهم عنه نعرف أنه إذا جاء عنهم رواية فلان وفلان، هؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط فنقبل روايته. وهناك تلاميذ لم يلتقوا به إلا بعد أن أصابه الاختلاط، فإذا رووا عنه نعرف أن هذا كله بعد الاختلاط فلا يقبل. ولكن يبقى الإشكال أن هناك بعض التلاميذ يكونون سمعوا منه قبل وبعد، فهذا فيه شك، يعني أحيانا بعض التلاميذ يكونون سمعوا من هذا الشيخ الذي أصابه الاختلاط، سمعوا منه قبل الاختلاط وسمعوا منه بعد الاختلاط، وأحيانا لا يكون عندنا ما يجعلنا نجزم أن هذا سمع قبل أو بعد، فيحصل الشك أنه هل هذا كان قبل أو كان بعد. فما كان بعد الاختلاط أو شك فيه لا يقبل، وما كان قبله يقبل. قال: فمنهم عطاء بن السائب، فاحتدوا برواية الأكابر كالثوري وشعبة إلا حديثين سمعهما شعبة بأخرة. يقول عطاء بن السائب الكوفي اختلط في آخر عمره، فالأكابر الذين سمعوا عنه قبل الاختلاط لما كسفيان الثوري وشعبة، هؤلاء إيه روايتهم عن عطاء بن السائب، عن عطاء بن السائب مقبولة لأنهم سمعوا قبل الاختلاط، واستثنى حديثين، قالوا أن شعبة لم يسمع من عطاء بعد الاختلاط إلا حديثين، وهما حديثان معروفان، يعني سمعهما عن عطاء عن زازان، ويعني ميز الحفاظ هذين الحديثين، وقالوا ما عدا هذين الحديثين فكل ما سمعه شعبة من عطاء يكون قبل إيه الاختلاط فيقبل. قال: ومنهم سعيد، مش كده، أبو إسحاق، قال: ومنهم أبو إسحاق السبيعي، ومنهم أبو إسحاق السبيعي، قال: يقال سماع ابن عيينة منه بعد اختلاطه، سماع ابن عيينة منه بعد اختلاطه. وهنا قال يقال يعني لأنه مما اختلف فيه يعني، فلذلك مثلا قالوا أخرج له البخاري من رواية جرير بن حازم، ومسلم من رواية إسماعيل بن أبي خالد وكذا، لذلك لم يخرج البخاري ومسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق السبيعي، لأن سفيان بن عيينة قيل أنه سمع منه بعد الاختلاط، فلذلك لم يروي عن سفيان، رغم أن سفيان بن عيينة إمام رحمكم الله، إمام حافظ وكذا، ومع ذلك لم يخرج البخاري ومسلم روايته عن أبي إسحاق السبيعي لأنه سمع منه بعد الاختلاط. لكن الذين رووا قبل الاختلاط زي إيه، زي ما ذكر هنا يعني عن جرير بن حازم وإسماعيل بن أبي خالد وكذا. طيب، قال: ومنهم سعيد الجريري، اسمه سعيد بن إياس الجريري، أيضا أصابه الاختلاط. قال: وابن أبي عروبة وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود المسعودي وربيعة الرأي شيخ مالك، هذه الرأي، ربيعة الرأي شيخ مالك، تغير في آخر عمرهم، هكذا قيل يعني، وبرضو الكلام هذا أيضا أي محل يعني نقاش وكذا. قال: وصالح مولى التوأمة، صالح مولى التوأمة، قال ابن معين خريف قبل أن يموت، وقال أحمد أدركه مالك بعد اختلاطه، وقال ابن حبان تغير سنة 25 و100، فضبط أنه إيه صالح مولى التوأمة صابه الاختلاط سنة 125، واللي سمعوا منه بعد الاختلاط زي الإمام مالك مثلا أو كذا، فعرفوا أنه سمعوا منه بعد الاختلاط، في ناس سمعوا قبله وكذا. قال: وحسين ابن عبد الرحمن الكوفي وعبد الوهاب الثقفي وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين وعبد الرزاق عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن. الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله كان من الحفاظ الأئمة، وأصابه إيه العمى، كف بصره في آخر عمره، فكان يلقن فيتلقن، يلقن يعني يقال له حدثكم فلان بكذا، وتقرأ عليه أحاديث يعني على أنها من حديثه وهي ليست من حديثه، فبسبب أنه كف بصره ما يكون عنده فرصة وقدرة على مراجعة كتبه والتثبت منها وكذا، فوقع له الاختلاط. قال: وعارم، برضو ممن وقع له الاختلاط، عارم السدوسي، تغير في آخر عمره. وأبو قلابة الرقاشي، وأبو أحمد الغطريفي، هذه الغطريفي بالفاء يعني هكذا. قال: وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة، وأبو بكر القطيعي راوي مسندي أحمد. قال: ومن كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيح فهو مما عرف روايته قبل الاختلاط. يعني إذا وجدت راويا من هؤلاء الذين اختلطوا ووجدت له روايات في الصحيحين، فاعلم أنها إيه؟ مما تأكد البخاري ومسلم أنها سمعت منه قبل الاختلاط، فتكون مقبولة. قال: النوع 63، طبقات العلماء والرواة. قال: هذا فن مهم، وطبقات ابن سعد عظيم كثير الفوائد، وهو ثقة لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء. قل: من أحسن كتب الطبقات طبقات الإمام ابن سعد، لكنه يكثر من الرواية عن الضعفاء. منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي، لا ينسبه، يعني لا يقول الواقدي وإنما يقول محمد بن عمر، يعني فإذا قال محمد بن عمر حتى لو لم يقل الواقدي فهو الواقدي. قال: والطبقة القوم المتشابهون. الطبقة القوم المتشابهون، يعني في السن والإسناد أو في الإسناد فقط. إما في السن والإسناد يعني أعمارهم متقاربة، وفي الإسناد يعني من جهة الشيوخ الذين أدركوهم ورووا عنهم، أدركوا نفس الشيوخ أو أدركوا شيوخا من الإيه؟ من طبقة واحدة أيضا، يعني شيوخهم إما من طبقة واحدة أو أنهم يروون عن نفس الشيخ، وتكون سنهم أيضا متقارب. قالوا: أو في الإسناد فقط. البعض يقول الطبقة هي بالإسناد فقط، ليس لها علاقة بالسن، يعني ممكن مثلا اثنان يرويان عن شيخ واحد، لكن واحد منهم مثلا كان عمره وقت الرواية عن الشيخ، مثلا حضر دروس الشيخ وعمره 10 سنوات، الثاني كان عمره 70 أو 80 سنة وقت حضوره مجالس هذا الشيخ، فهما اثنان يرويان عن شيخ واحد لكن بينهما فرق في السن، فهل يقال هما من طبقة واحدة باعتبار أنهما من جهة الإسناد هما إسنادهما واحد، يعني كلاهما أخذ عن نفس الشيخ، بس هذا يعني أخذ وهو صبي صغير، وهذا أخذ وهو شيخ كبير. فالبعض يقول تعتبر طبقة واحدة طالما الإسناد واحد، والآخرون يقول لا، يعني يعتبرون إيه؟ طبقتين، رغم أنهما أخذ عن شيخ واحد لكن هما طبقتان، بحيث إذا رويت عن الكبير يكون من باب الإيه؟ العلو، يعني لكبر سنه وكذلك. فقال: الطبقة القوم المتشابهون، وقد يكونان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار، كأنس وشبهه من أصاغر الصحابة، وهم مع العشرة في طبقة الصحابة رضي الله عنه. قل: ممكن راوي، يعني ممكن راويان، مرة نقول هما من طبقة واحدة ومرة نقول هما من طبقتين باعتبارين مختلفين، زي مثلا أنس وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما مثلا، أو أنس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فهل هما من طبقة واحدة أو هما من طبقتين؟ فقال: إذا قصدنا بالطبقة يعني أنهم من طبقة الصحابة وكلهم أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فممكن نعتبر إيه؟ نعتبر يعني أنسا وأبا بكر مثلا من طبقة واحدة، لأنهما إيه؟ كلاهما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلاهما صحابي، فهما من طبقة الصحابة. ولكن باعتبار آخر نحن الصحابة أنفسهم نقسمهم إلى طبقات، فباعتبار السن وباعتبار سبق الإسلام وشهود المواقع يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، شهود الوقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فممكن نعتبر الصحابي الصغير والصحابي الكبير من طبقتين مختلفتين. قال: وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة، والتابعون ثانية، وأتباعهم ثالثة، وهلم جرا. إذا مشينا على أن يعني الصحابة كلهم طبقة والتابعون طبقة وأتباع التابعين طبقة، فهذه طريقة. والطريقة الأخرى أو الاعتبار الآخر باعتبار السوابق، تكون الصحابة 10 طبقة كما تقدم. ولو بدينا نفرق باعتبار السن و يعني وسبق الإسلام والوقائع التي شهدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ نقسم الصحابة إلى طبقات، يعني السابقين الأولين، ونتكلم عن الأسلموا في مكة قبل الهجرة، والذين شهدوا بدرا، والذين شهدوا بيعة الرضوان، واللي أسلم بعد الفتح، فنقسم الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم إلى طبقات، وتقدم هذا من قبل يعني. قال: ويحتاج الناظر فيه إلى معرفة المواليد والوفيات ومن رووا عنه وروى عنهم، حتى إيه نعرف طبقة هذا الراوي، فنعرف هذا من خلال معرفتنا بميلاده ووفاته، وكذلك أيضا من خلال معرفتك بشيوخه وتلاميذه. مرات الراوي لا يكون معروف الميلاد والوفاة، متى ولد ومتى توفي، لكن إذا نظرت في شيوخه شيوخه نعرف يعني تواريخهم، وتلاميذه نعرف تواريخهم، فمن خلال معرفتك بالشيوخ والتلاميذ تستطيع أن تحدد أن هذا الراوي كان يعيش في أي قرن وفي أي عصر، وتحدد يعني له عمرا تقريبيا من خلال يعني شيوخه، فتشوف مثلا شيوخه متى كانت وفياتهم وهو روى عنهم، يبقى معناه أنه هو كان يعني مولودا قبل هذه الوفيات بعمر يكفي للرواية عنه، وتلاميذه كذلك، معناها أن تشوف متى ولد تلاميذه، ومعناها أنه توفي بعد ولادة هؤلاء التلاميذ بكذا، فتستطيع أن تحدد إيه طبقته يعني تقريبيا من خلال معرفتك بالتلاميذ والشيوخ. قال: النوع 64: معرفة الموالي. قال: أهمه المنسوبون إلى القبائل مطلقا كفلان القرشي ويكون مولا لهم. فالمولى اللي هو ايه اعتقه في عندنا اللي هو الولاء الاعتاقة، اللي هو ان الرجل يعني اعتقه رجل من قريش، كان مملوكا واعتقه مثلا رجل من قريش فهو مولى قريش، فيقال ايه القرشي مولاه، او اعتقه رجل من تميم فيقال التميمي مولاهم، فهذا مولى العتاقة، وهذا يعني اهمه. فنعرف انه يعني نسبته إلى القبيلة نسبة ولاء، وليست إيه وليس منهم صليبة يعني من نسبهم. وهنا المولى قد يكون يعني رجل من قريش أعتقه، أو أعتق أباه، أو أعتق جده، يعني يظل إيه ولاؤهم للقبيلة التي يعني أعتق واحد من آبائهم يعني واحد من آبائهم أو أجدادهم أعتقه مثلا قرشي، تظل الذرية من بعده يقال لهم القرشي مولاهم مثلا، وهكذا. قال: ثم منهم من يقال مولى فلان ويراد مولى عتاقة، وهو الغالب. الغالب في الولاء انه انه اعتقه رجل من هذه القبيلة فنسب اليه. ومنهم مولى الاسلام كالبخاري الامام، مولى الجعفيين ولاء إسلام. الإمام البخاري رحمه الله يقال إيه محمد بن إسماعيل ابن بردذبة الجعفي مولاهم. لماذا يقال الجعفي مولاهم؟ قال: لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان الجعفي، فقالوا إذا أسلم الرجل على يد رجل نسب إليه بالولاء، يعني يقال مولى فلان، هنا ولاء إسلام. فجد الإمام البخاري لم يكن مملوكا وأعتق، وإنما كان إيه مجوسيا وأسلم على يد اليمان الجعفي، فصار إيه يقال له الجعفي مولاه. قال: وكذلك الحسن الماسرجسي مولى عبد الله بن المبارك، كان نصرانيا فأسلم على يديه. قال الحسن الماسرجسي هذا يقال له ايه مولى عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك لم يعتقه ولا كذا، ولكن ايه كان نصرانيا فاسلم على يديه، فقيل له مولى عبد الله بن المبارك. قال: ومنهم مولى الحلف كمالك بن انس الامام، كمالك بن انس الامام ونفره اصبحيون صليبة موالية لتيم قريش بالحلف، فقومه ايه اصبحيون من قبائل اليمن، اصبح من قبائل اليمن، وكانوا حلفاء لبني تيم، وتيم هؤلاء ايه بطن من قريش اللي هم قوم ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وبكر الصديق الايه من تيم يعني. فتيم هؤلاء قوم من قريش أو بطن من قريش. فالإمام مالك تارة يقال له الأصبحي وتارة يقال التيمي. فالتيمي هنا نسبة إيه؟ ولاء يعني. والولاء هنا نوعه ولاء حلف، لأن قبيلته اللي هم أصبح يعني كانوا حلفاء لإيه؟ لتيمي يعني. فلهذا الأصبحي نسبة إلى قبيلة يعني من قبائل اليمن، قبيلة من قبائل اليمن يعني. قال: ومن أمثلة مولى القبيلة، ومن أمثلة مولى القبيلة أبو البختري الطائي التابعي مولى طي، وأبو العالية الرياحي التابعي مولى امرأة من بني رياح، والليث بن سعد المصري الفهمي مولاه. الإمام الليث بن سعد كان أيضا إيه؟ مولا لبني فهم، وهذا كل ولاء قبيلة يعني. قال: عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاه. عبد الله المبارك يقال إيه في نسبته الحنظلي، لأنه كان مولا لهؤلاء، وهذا كل ولاء عتاقة، ولاء عتاقة يعني، يعني بيكون واحد من أجدادهم أعتقه ناس من هذه القبيلة يعني. قال: عبد الله بن وهب القرشي مولاه. هؤلاء كلهم من الأئمة الأجلاء الكبار، وكانوا من الموالي. وعبد الله بن صالح الجهني مولاهم. قال: وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها، كأبي الحباب أو كأبي الحباب بالفتح هنا، كأبي الحباب الهاشمي مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون واحد مولا لمولا. نعم، فهنا ايه فهنا ابو الحباب الهاشمي مولى شقران، وشقران هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ابو الحباب قيل له القرشي، لانه مولاه رجل هو مولا لقريش. قال: النوع الخامس والستون، وهو النوع الأخير إن شاء الله نختم به الكتاب، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. قال: هو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم. يفتقرون إليه يعني يحتاجون إليه حاجة إيه؟ كبيرة. لأن أيضا معرفة الأوطان والبلدان لها علاقة بموضوع اتصال السند الذي هو من شروط صحة الحديث. فالاتصال كما مر بنا يعني المعاصرة وإمكان اللقاء. المعاصرة تحتاج معرفة التاريخ، من الراوي وتلميذه من إيه في عصر واحد يعني، من جهة السن وكذا. وإمكان اللقاء هذا مرتبط بالإيه بالبلدان يعني. إمكان اللقاء نحن نعرف أن الراوي وشيخه كان من بلد واحد، أو أنهم ارتحل إلى بلد واحد أو كذا. لكن إذا عرفنا أن هذا الشيخ مثلا ملازم لبلد لم يبرحها، والتلميذ في بلد آخر لم يبرحها، ولم يحصل أن التقيا في بلد واحد أو كذا، فهذا مما يخل باتصال الإسناد. فمن الأمور التي يحتاج إليها معرفة مواطن الرواة. كذلك أيضا من الفوائد يعني التي تترتب على هذا، أنه مثلا كما مر بنا في تعيين المبهم، مثلا أنه إذا قيل عبد الله، مثلا إذا الراوي المكي يقول عبد الله غير المدني لما يقول عن عبد الله، غير البصري غير الكوفي غير كذا. في كل بلد مثلا إذا قالوا عن عبد الله يقصدون شخصا غير الذي يقصده الآخرون. فمعرفتك بموطن الراوي تستطيع أن تحدد شيخه إذا لم يذكر اسمه كاملا، فنستطيع أن نعرف المقصود من خلال معرفتك ببلده، ومن الذي الذي يمكن أن يكون هو المقصود هنا وكذا إلى آخره. قال: ومن مظانه الطبقات لابن سعد. كتاب الطبقات لابن سعد يعني يذكر فيه أيضا بلدان الرواه يعني. قال: وقد كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلها. كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكنوا القرى انتسبوا إلى القرى كالعجم. كل العرب كانوا في يعني كانوا في صدر الإسلام وفي الجاهلية كانوا ينتسبون إلى القبائل، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى انتسبوا إلى القرى كالعجم، مثل طريقة العجم، فصار ينسب الراوي إلى قريته أو مدينته. قال: ثم من كان ناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليهما فليبدأ بالأول. يعني يقول من انتقل عن بلد إلى بلد، يعني كان من أهل بلد ثم انتقل وسكن بلدا آخر، فيمكن هنا أن ينتسب إلى البلدين جميعا إذا أراد، فليبدأ بالأول. فيقول في ناقلة مصر إلى دمشق: المصري الدمشقي. هنا من غير واو، يعني يقول لو راوي هو أصله من مصر ثم انتقل وأقام في دمشق فيقال فلان ابن فلان المصري الدمشقي، فينتسب إلى البلدين جميعا، وله أن يختار بلدا واحدة منهما، يعني يمكن أن ينسب إلى واحدة منهما، وله أن ينسب إلى البلدين جميعا. قال: والأحسن ثم الدمشقي. قل الأحسن يعني أوضح وأحسن في هذه الحالة أن تقول فلان ابن فلان المصري ثم الدمشقي، فهذا يفيد أنه كان يعني من أهل مصر ثم انتقل إلى دمشق. قال: ومن كان من أهل قرية فيجوز أن ينسب إلى القرية وإلى البلدة وإلى الناحية وإلى الإقليم. هنا ضرب مثالا، مثلا أن الإقليم قالوا مثلا زي الشام، يعني طريقة التقسيمات الإدارية يعني سابقا مثلا الشام إقليم والعراق إقليم ومصر إقليم وكذا، فمثلا الشام إقليم، وبعدين هذا الإقليم الشام فيه فيه نواحي، فمثلا من نواحيه مثلا دمشق ناحية من نواحي الشام، وبعدين الناحية تنقسم إلى بلدات، فمثلا من بلداتها الغوطة، بلدة من بلدات دمشق، وبعدين الغوطة مثلا لها قرى تتبع هذه البلدة، فمنها حرستا. فقال مثلا إذا كان الرجل من حرستا وهي قرية من قرى الغوطة، والغوطة يعني من من بلاد دمشق، ودمشق من إقليم الشام، فهنا يمكن أن يقال ينسب إلى القرية فيقال فلان ابن فلان الحرستائي، ويمكن أن ينسب إلى البلدة فيقال فلان ابن فلان الغوطي، ويمكن أن ينسب إلى الناحية فلان ابن فلان الدمشقي، يمكن أن ينسب إلى الإقليم فيقال فلان ابن فلان الشامي. فقال هذا كله جائز يعني ويقع. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله وغيره من الأئمة: من أقام في بلدة 4 سنين نسب إليها، والله أعلم. يعني ما هو الحد يعني الذي يجعلك تنتسب إلى بلدة؟ قال إذا قمت فيها 4 سنوات لك أن تنتسب. يعني اللي جاي من الشام وجلس هنا 4 سنوات يقال فلان وفلان الشامي ثم الأمريكي، والمصري ثم الأمريكي، اللي جاي من مصر وقام هنا 4 سنوات، إذا كان أقل ما ينتسب إليهم يعني. الله المستعان. قال: وقد رويت في الإرشاد هنا 3 أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا دمشقي حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله. هذا الإمام النووي رحمه الله يقول يعني أنه في كتابه الإرشاد روى 3 أحاديث مسلسلة، اللي هو احنا مر بنا الحديث المسلسل، فمن ضمن المسلسلات اللي هو المسلسل بالوصف، في مسلسل بقول، يعني كل راوي يقول قولا ويتكرر هذا القول في يعني في جميع رجال السند، أو وفي مسلسل بفعل فعلا يفعله راوي، زي المسلسل بالقول زي المسلسل بقول وأنا أحبك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة، ويظل كل راوي يقول لتلميذه أنا أحبك ويروي له الحديث، فهذا مسلسل بقول. وفي مسلسل بفعل مثل مسلسل بالمصافحة، أما أنس رضي الله عنه روى أنه صافح النبي صلى الله عليه وسلم فما مست يده حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتابعي قال لأنس صافحني بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصافحه بعدين اللي بعده قال له صافحني بالكف التي صافحت بها أنس. فصافحه وظل إيه السند مسلسلا بالفعل المصافحة. وفي المسلسل بالوصف يعني أن يكون كل راو في سلسلة الإسناد متصف إيه بصفة يعني مشتركة مع بقية الرواة. فهنا المسلسل بالدمشقيين هذا من ضمن المسلسلات بالوصف يعني. فذكر أنه روى حديثا مسلسلا بالدمشقيين. وحتى يكون الراوي دمشقيا كما ذكرنا يعني معناه أنه أقام فيها 4 سنوات. فإذا قام فيها 4 سنوات يعني يمكن أن ينسب إليه حتى لو كان يعني أصله من بلد آخر أو انتقل عنها بعد ذلك إلى بلد آخر. طالما أقام فيها 4 سنوات صح أن ينسب إليها يعني فيكون دمشقي. قال الحمد لله رب العالمين حق حمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ من يده وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وسائر النبيين والصالحين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون ختمنا هذا الكتاب المبارك كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله. إن شاء الله ممكن نجعل يعني مكانه إحنا إن شاء الله نجعل جدولا جديدا إن شاء الله بعد الدروس في كما اقترح الإخوة الأفاضل يعني نجعل دروسا في التفسير وفي الحديث وفي ممكن في الفقه وفي التاريخ والقرآن في التفسير إن شاء الله. بس ممكن الحديث يعني طالما هذا كان في علوم الحديث ممكن نخلي نفس اليوم هذا نواصل شرح صحيح البخاري كنا قطعنا فيه شوطا يعني نواصل إن شاء الله بإذن الله. ونجعل يوما للتفسير برضو نواصل في تفسير ابن كثير كنا أظن وصلنا كنا شرحنا من سورة الحجرات إلى آخر المصحف ومن الفاتحة إلى آخر المائدة ممكن نبدأ بسورة الأنعام أو كذا إن شاء الله بإذن الله يعني. بارك الله فيكم. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد الحمد لله.